بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 12 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنان. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن بعض الآيات التي ذكرها الشيخ، وهي تضمنت عدد من أسماء الله جل وعلا وصفاته. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نعم، هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تضمنت بعض المسائل. المسألة الأولى: معنى قوله دابة، وما من دابة في الأرض، معنى قوله دابة، فالدابة هي كل ما يدب على الأرض، سواء من البشر أو من غير البشر. الدابة هي كل ما يدب على الأرض، سواء كان بشرا أو غير ذلك. المسألة الثانية: إثبات اسم الرازق والرزاق وصفة الرزق لله تعالى. إثبات اسم الرازق والرزاق وصفة الرزق لله تعالى، وهذا أخذنا من قوله تعالى: إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فرزق هذه الدواب التي تدب على الأرض من البشر وغيرهم إنما هو على الله. إذا كان رزقها على الله فإن الله هو الرازق وهو الرزاق، ومن صفاته الرزق. والرزق صفة، صفة فعلية وذاتية. ها شيخ الله فكر. ها ها ها، قالوا فعلية. أنت لا، في الأصل نقول فعلية، وكل صفة فعلية فهي ذاتية. فعلية هي ذاتية من حيث الجنس، أنه ما من رزق، من رزق إلا وقبله رزق، ما من رزق إلا وقبله رزق إلى ما لا نهاية، واضح في الأزل. ومن ناحية الأفراد فإن الله رزق ويرزق الآن ويرزق أيضا في المستقبل، واضح. هذا من حيث الأفراد. الصفات الفعلية، الفعلية نقول هي ذاتية من حيث الجنس، وفعلية من حيث الآحاد، أنها تتجدد. فالله رزق في الماضي ويرزق الآن ويرزق في المستقبل، واضح يا شباب؟ واضحة. الذي ليست واضحة عنده يريد يسأل، ما هناك أي مشكلة. ها شباب، الجميع واضحة؟ أنت نقول أن الصفات الفعلية، أنا أقول الرزق صفة فعلية، وكل صفة فعلية ذاتية. ومعنى ذلك أن هذا الرزق من حيث الجنس، من حيث الجنس فهي صفة ملازمة لله جل وعلا، فإنه ما من رزق إلا وقبله رزق، فالله رزقنا ورزق من قبلنا ورزق من قبلنا إلى ما لا نهاية في الأزل، فهي ذاتية ملازمة لله، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يأتي وقت تقول الله ما يرزق أحد، واضح؟ ومن حيث الآحاد نقول هي فعلية، لأن الله يفعلها متى شاء، فهي تتجدد. فالله رزق من شاء في المستقبل، والآن يرزق من يشاء، وفي المستقبل يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، واضح؟ نقول عنها فعلية ذاتية، واضح؟ فالصفات الفعلية الذاتية هي ذاتية من حيث الجنس، وفعلية من حيث الأفراد، أنها تتجدد، واضح؟ مثل صفة الكلام نقول أنها فعلية ذاتية. كيف فعلية ذاتية؟ أن الله جل وعلا تكلم، كلم الملائكة، وقبل وبعد الملائكة كلم آدم، وقبلهم كلم، فما من كلام إلا وقبله كلام. هذا من حيث الجنس، فهي من حيث الجنس ذاتية، يعني ملازمة لله لا تنفك عنه. ومن حيث الآحاد تتجدد، كلام الله يتجدد من حيث الأفراد. فالله جل وعلا كلم آدم حين خلقه، وكلم الملائكة، وكلم موسى حين جاء لميقات ربه، ويكلم أهل الجنة يوم القيامة، ويكلم أهل النار، واضح؟ فهي فعلية يفعلها الله متى شاء، واضح؟ ولكنها في الأصل هي ملازمة لله جل وعلا، واضح؟ إذن نقول من أسماء الله الرازق والرزاق، وصفة الرزق هي من صفات الله جل وعلا، وهذه الصفة قلنا أنها صفة فعلية، وكل صفة فعلية هي صفة ذاتية. طيب، هذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة. أول الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن كقوله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله، فكلوا مما رزقكم الله. الشاهد من هذا رزقكم الله، فالله هو الذي يرزق، وصفة الرزق من صفات الله جل وعلا. وقوله تعالى: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. فقوله ليرزقنهم الله، فالذي يرزق هو الله، خير الرازقين، نأخذ منها أن من أسماء الله جل وعلا الرازق ومن صفاته الرزق. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالشاهد من هذه الآية قوله الرزاق، فالرزاق هنا من أسماء الله، الرزاق من أسماء الله، من أسمائه الرازق ومن أسمائه الرزاق. ومعنى الرزاق الكثير الرزق، وهي على وزن فعال من المبالغ، واضح؟ طيب، ثانيا الأدلة من السنة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله، حين يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: ثم قدر بينهم في ذلك أو قضي ولد، لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. والحديث في البخاري ومسلم حديث ابن عباس حين يأتي الرجل أهله، والحديث معروف، يعني ليس بالضرورة أن طالب العلم، يعني بعض الحديث معروف، حديث ابن عباس في إتيان الرجل أهله هذا معروف عند أهل العلم، ويعرفون أنه في البخاري ومسلم، واضح؟ طالب العلم يكتب مثل هذا حتى يعني يستطيع أن يكتب أكبر قدر ممكن من المسائل. فالآيات مثلا يكتب رأس الآية، وكذلك الأحاديث يكتب حديث ابن عباس في الصحيحين في إتيان الرجل أهله، ثم إذا رجع يستطيع أن يبحث عنه في المكتبة الشاملة أو في الموسوعة الحديثية، ثم يكتب الحديث كاملا ويحفظه، واضح؟ طيب، إذن الشاهد من هذا قال: وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما رزقتنا، فمن الذي يرزق؟ هو الله جل جلاله. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام الترمذي قال: غلى السعر، هذا الحديث مر معنا قبل ذلك، قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. هذا مر معنا في صفة البسط، مر معنا في الدرس الماضي في صفة البسط، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، الرزاق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الرزاق، فالرزاق، لا الرزاق، الرزاق، فالرزاق من أسماء الله جل وعلا. قد يكون هناك بعض الروايات فيها الرازق لكن لم أقف عليه، يمكن رجعت أنت لها تمام وضبطها بالرازق. طيب، قال: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي بهذا اللفظ، صححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. طيب، إذن هذه الأدلة على إثبات صفة الرزق واسم الرازق والرزاق لله جل وعلا. طيب، هنا مسألة: هل يصح أن نسمي غير الله بالرازق أو الرزاق؟ الذي يعرف يرفع يده. هل يصح أن نسمي غير الله بالرازق أو الرزاق؟ ها يا شباب، ها، جزاك الله خير، ها لا يصح. لماذا؟ أحسنت، ممتاز، أحسنت أبو سعد. نحن ذكرنا في درس مباحث الأسماء أن الأسماء من حيث التسمية، جواز تسمية الله وغيره بها، تنقسم إلى أقسام، وذكرنا من هذه الأقسام أن أسماء لا يسمى بها إلا الله جل وعلا، واضح؟ أسماء لا يسمى بها إلا الله جل وعلا، ومنها الله، الرحمن، الرحيم، عفوا الرحمن، الصمد، الخالق، ومنها الرزاق، ومنها الرزاق والرازق. وهناك أسماء يسمى بها غير الله جل وعلا، كما أشرنا إلى ذلك في درس مباحث الأسماء. إذن هذا الاسم لا يصح أن يسمى به غير الله جل وعلا، فمثله مثل اسم الخالق والله والرحمن وغيرها، ولأن الله جل وعلا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالأرزاق كلها بيد من؟ بيد الله جل وعلا. وأي دابة تدب على الأرض من بشر أو غيره فرزقها على الله، كما في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل. طيب، هنا فائدة مسلكية، ألا وهو أنه ينبغي للعبد المسلم فضلا عن طالب العلم ألا يعلق قلبه إلا بالله جل وعلا من ناحية رزقه، فلا يعلق قلبه لا بوظيفة ولا بتجارة ولا غير ذلك، لأن الذي تكفل بإرزاق العباد هو الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا في أحاديث كثيرة وأخبر أنه لا يرزق إلا الله جل وعلا، ولا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله. فالله جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان الله جل وعلا هو الرزاق، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فينبغي للمسلم فضلا عن طالب العلم ألا يعلق قلبه في مصدر رزقه إلا بالله جل وعلا، ويعلم أن هذه الأمور من الوظائف والتجارات وما أشبه ذلك إنما هي أسباب، إن شاء الله جل وعلا أمضاها وإن شاء لم يمضيها سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد المؤمن أن يعرف هذا، وأن يعلم ويعلق قلبه التعلق المطلق بالله جل وعلا، ويعلم أنه لا يرزق إلا الله جل وعلا، ولا يغني ولا يفقر إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعز ولا يذل إلا الله. ومن حقق ذلك بقلبه، نحن لا ندرس هذه المسائل العقدية من باب التنظير أننا نحفظ هذه المسائل ونتزين بها في المجالس، وإنما ندرس هذه المسائل لكي تكون واقع في حياتنا، لكي نطبقها، فندرسها بألسنتنا ونسمعها بأذاننا، ولا بد أن يعني نجد أثر ذلك في قلوبنا وفي تصرفاتنا وأفعالنا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في معرض تفسيره لقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ذكر تفسيره لهذه الآية، ثم ذكر بعض النقولات عن أئمة السلف في قوة توكلهم على الله جل وعلا في جانب الرزق. فيقول رحمه الله قيل لبعضهم من أين تأكل؟ قال الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد من أين تأكل؟ فقال سبحان الله والله أكبر، يعني يقولها من باب التعجب، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟ وقيل لحاتم الأصم رحمه الله تعالى من أين تأكل؟ فقال من عند الله. فقيل له الله ينزل دنانير ودراهم من السماء، فقال كأن ما له إلا السماء، يقوله متعجبا، يا هذا الأرض والسماء له، فإن لم يؤتيني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. ثم أنشد قائلا وكيف أخاف الفقر والله رازقي، وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. وذكر الترمذي الكلام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناده عن زيد بن أسلم أن الأشعريين أبا موسى وأبا مالك، أن الأشعريين أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر في نفر منهم لما هاجروا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد أرملوا من الزاد، أرملوا من الزاد يعني ما معنى أرمل من الزاد؟ يعني نفذ زاده من الرمل، من الرمل. فقال أرملوا من الزاد، ويقصد بذلك نفاد زادهم. فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، يطلبه يعني المتاع. فلما انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلبه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلما سمع هذا قال الرجل: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ فرجع ولم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث، أبشروا أتاكم الغوث. وانظر كيف كانوا يفهمون كلام الله جل وعلا ويطبقونه مباشرة، سمع الآية مرة واحدة وهو مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الآية رجع وقال: أبشروا أتاكم الغوث. ولا يظنون ظن أنه أتاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسل لهم متاع، وأن صاحبهم قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال: أبشروا أتاكم الغوث. ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينها مملوءة خبزا ولحما فأكلوا منها ما شاءوا. ثم قال بعضهم لبعض: لو أننا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي به حاجته. فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا قد قضينا منه حاجتنا. ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع وما قال لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء رزقكموه الله، ذلك شيء رزقكموه الله. وهذا ذكره الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية. ونأخذ من هذا قوة تعلق القلب بالله عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى في جانب الرزق وفي غيرها من الجوانب. وهنا مسألة: لو قال قائل: ألسنا نجد أن أناسا وحيوانات تموت من الجوع، وأنتم تقولون وما من دابة إلا على الله رزقها، فكيف نجيب عن هذا؟ أحد عنده جواب؟ نقول: نعم، نحن نقول ما من دابة إلا على الله رزقها، والرزق ليس محصورا في الأكل والشرب. فهذه الأرواح التي ماتت من الجوع رزقها الله جل وعلا الأرواح، ورزقها غير ذلك. وهذا الموت من الجوع هو امتحان من الله جل وعلا يمتحن به عباده، فإن كان من المؤمنين فهو كفارة له، وابتلاء واختبار وامتحان من الله جل وعلا، وفيه عظة أيضا للآخرين، وفيه عظة للآخرين. وإن كان للكافرين فهو من العقوبات المعجلة لهم، من العقوبات المعجلة لهم. فرزق الله ليس خاصا بالأكل والشرب، وإنما رزق الله جل وعلا كثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في إثبات صفة العلم لله تعالى، إثبات صفة العلم لله تعالى. وهذا أخذنا من قوله في الآية: ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذه الآية كما أن فيها إثبات صفة العلم، وهي مرت معنا في دروس سابقة، فيها أيضا بيان، وهذا مهم، بيان سعة علم الله جل وعلا، بيان سعة علم الله جل وعلا. فقوله يعلم مستقرها، ما المراد بالمستقر هنا؟ المستقر المطلق في الآخرة، المراد به المستقر المطلق في الآخرة، لأن الله جل وعلا قال: وإن الدار الآخرة لهي دار، لا، لهي دار القرار، وإن الدار الآخرة لهي دار القرار. فالله جل وعلا يعلم حال العباد في الآخرة، يعلم حال العباد في الآخرة، ويعلم من سيعمل صالحا منهم فيكون مآله إلى الجنة، ومن يعمل سيئا منهم ويكون مآله إلى النار. فقوله يعلم مستقرها، يعلم حال كل عبد في الآخرة قبل أن يعمل، فيعلم أن هذا سيعمل صالحا وسيكون مآله إلى الجنة، وهذا يعمل سيئا ويكون مآله إلى النار. وقوله أيضا ويعلم مستودعها، المستودع مأخوذ من الوديعة، مأخوذ من الوديعة، والمراد به في الآية كما أن المستقر هو المستقر المطلق في الآخرة، هنا المستودع المطلق في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، المستودع المطلق وهي الوديعة المطلقة إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان في هذه الدنيا وديعة، الإنسان في هذه الدنيا إنما هو وديعة، متى شاء الله أن يأخذه أخذه، متى شاء الله جل وعلا أن يأخذه أخذه. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة وفاة ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يأتي وقد حضرت الوفاة لابنتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها من يقول لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بآجال مسمى فمرها فلتصبر وتحتسب إلى آخر الحديث. فقوله لله ما أخذ وله ما أعطى دل على أن البشر إنما هم ودائع، فمتى شاء الله جل وعلا أن يأخذهم أخذهم سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا يعلم حال العباد في الدنيا في المستودع، ويعلم حالهم في الآخرة في المستقر، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى من حالهم شيئا سبحانه وتعالى. وقد سبق الحديث عن بعض المسائل المتعلقة باسم الله العليم وصفة الله العلم في الدروس السابقة. المسألة الخامسة معنى الكتاب المبين، معنى الكتاب المبين الوارد، لأنه قال الله جل وعلا في الآية التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كل في كتاب مبين ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فما المراد بالكتاب المبين؟ أحسنت، المراد به الكتاب المبين هو الكتاب البين الظاهر، الكتاب البين الظاهر وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ. وقد ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين رحمة الله على الجميع. وهذا اللوح المحفوظ كما سيأتي معنا هو الكتاب الذي تتفرع عنه جميع المكتوبات، فهناك مكتوبات الملائكة وغيرها، سنبين ذلك بمشيئة الله تعالى في مسائل القدر، في مسائل القدر كما سيأتي معنا. وقد ذكر اللوح المحفوظ بشكل مباشر وذكر بغير مباشرة، ذكر بشكل مباشر في سورة ماذا؟ البروج، في سورة البروج في لوح محفوظ، وذكر بصورة غير مباشرة في غيره كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل بمشيئة الله تعالى. طيب اقرأ. مفاتيح الغيب، نعم. هذه الآيات الثلاثة التي ذكرها المؤلف فيها مسائل، المسألة الأولى إثبات علم الغيب، إثبات علم الغيب لله جل وعلا واختصاصه بذلك، إثبات علم الغيب لله جل وعلا واختصاصه بذلك، وهذا أخذناه من قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكيف اختصاص الله بعلم الغيب؟ كيف فهمنا من هذه الآية؟ ها بالضبط، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أخذنا منها صفة العلم لله جل وعلا، ليس كذلك؟ كيف اختصاص الله بعلم الغيب؟ كيف فهمنا من هذه الآية؟ أحسنت، تقديم ما حقه التأخير كما سبق معنا، قلنا القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص في لغة العرب، أليس كذلك؟ فكيف هنا تقديم ما حقه التأخير؟ أصل الجملة أصلا مفاتيح الغيب عنده، مفاتيح الغيب عنده، أليس كذلك؟ فقوله عنده هنا قال وعنده مفاتيح الغيب خبر مقدم، قدم الخبر، تمام؟ مفاتيح الغيب عنده، مفاتيح مبتدأ، وعنده مفاتيح مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والغيب مضاف إليه، وكلها في محل رفع مبتدأ، الخبر عنده، واضح؟ طيب، فعنده حينما قدمها قال وعنده مفاتيح الغيب أفاد ذلك ماذا؟ الحصر والاختصاص، فهو قدم عنده فأصبحت خبر مقدم، ومفاتيح أصبحت مبتدأ مؤخر، أصبحت مبتدأ مؤخر، هي أصلها مفاتيح الغيب عنده، فقدم بلاها قال وعنده مفاتيح الغيب، وتقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر والاختصاص. طيب المسألة الثانية واضحة، هذه واضحة ولا مين واضحة؟ واضحة. طيب المسألة الثانية، ما هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله؟ ما هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله في هذه الآية؟ قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. طيب ايه ها من يعرف؟ ها مطرفي ايوه إيه مجموعة في ماذا؟ مجموعة ايه خمس مفاتيح مجموعة في الآية التي في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة، واضح؟ هذه مفاتيح الغيب، فنقول مفاتيح الغيب جاء بيانها في النصوص الشرعية، ومنها آية سورة لقمان إن الله عنده علم الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، ستأتي معنا هذه الآية. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتيح الغيب بالآية الكريمة التي في سورة لقمان التي ذكرناها قبل قليل ستأتي معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر، وما يدري أحد متى يجيء المطر. وهذا الحديث معروف عند أهل العلم، حديث ابن عمر في مفاتيح الغيب، وهذا الحديث فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي في سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمسة، مفاتيح الغيب الخمسة. طيب المسألة الثالثة، ذكر الله تعالى في الآية السابقة وغيرها علمه بالأشياء على التفصيل، علمه بالأشياء على التفصيل، فذكر سبحانه وتعالى أنه يعلم مفصلة، أتى بها مفصلة، أنه يعلم ما في البر والبحر ويعلم ما يسقط من الأوراق إلى غيره لغير ذلك، فهذه أتت مفصلة. فلو أن أحدا قال لنا ألا يغني عن ذلك أن يقول وهو بكل شيء عليم، يقول لماذا هذا التفصيل؟ فيكفي في ذلك إن الله بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم، لماذا التفصيل؟ يعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلى آخره، لماذا؟ ها؟ أحسنت، كي يصل المؤمن إلى اليقين أن هذا أيضا أن هذا أوقع في النفوس، أن هذا التفصيل أوقع في النفوس ويوصل المؤمن إلى اليقين. نقول أن هذا أوقع في النفوس ويوصل المؤمن إلى اليقين، وهو أيضا أبين في التعميم، أبين في التعميم، ولهذا جاءت الآية هذه وغيرها مفصلة. اقرأ. قوله ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، هذه الآية التي في سورة لقمان وقد أشرنا إليها قبل قليل فيها مسائل. المسألة الأولى أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى. والدليل على ذلك قوله إن الله إن الله عنده علم الساعة، أيضا هذه تفيد إيش؟ تفيد ماذا؟ الحصر، تفيد أن فيه تقديم وتأخير. علم الساعة عند الله، أصل الجملة، أصل الجملة هكذا، علم الساعة عند الله، فعلم مبتدأ وعند الله خبر، تمام؟ فقدم إن الله عنده علم الساعة، فقدم ما حقه التأخير، فدل ذلك على الحصر، دل ذلك على الحصر، واضح؟ طيب، المسألة الثانية أنه لا أحد يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، لا أحد يعلم متى ينزل الغيث إلا الله تعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى وينزل الغيث، وينزل الغيث. طيب كيف نفهم من هذه الآية أنه لا أحد يعلم متى ينزل الغيث إلا الله جل وعلا؟ هذا كل ما فيها أن الله ينزل الغيث. وش وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه دائما لابد لطالب العلم، وهذه احفظوها وفهموها جيدا، لابد لطالب العلم حينما يذكر الأدلة لابد أن يهتم بوجه الدلالة. قد تكون الدلالة ظاهرة في الآية أو في الحديث، تكون الدلالة ظاهرة، وقد تكون الدلالة غير ظاهرة، فيحتاج أن يستنبط وجه الدلالة من كلام أهل العلم يعني. يا عبد الرحمن يقول معطوف على اللي قبله، لا مو هذا وجه الدلالة. أحد يعرف؟ لا ما وجد. نعم، أن الذي ينزل الغيث هو أعلم به، واضح؟ هذا هو وجه الدلالة. أحسنت يا ماجد، وجه الدلالة نقول أن الذي ينزل الشيء هو أعلم به من غيره، وقال وينزل الغيث، فإذا كان هو ينزل الغيث فهو الذي أعلم به، يعلم متى ينزل ويعلم أين ينزل ويعلم هل هو نافع أم هو هلاك وهكذا، واضح؟ فنقول وجه الدلالة من ذلك، وجه الدلالة على أنه لا أحد يعلم متى ينزل الغيث إلا الله أن الذي ينزل الشيء هو أعلم به من غيره، أن الذي ينزل الشيء هو أعلم به من غيره. طيب هنا مسألة، هل المطر هو الغيث أم أن بينهما فرق؟ هل المطر هو الغيث أم أن بينهما فرق؟ هذه مسألة كذا مخرج 15 يعني. دقيق. طيب توافقون؟ الغيث عام، هذا يقول الغيث رحمة والمطر عذاب. أنت تقول أعم ودحين تقول إيش؟ يعني منها من يقول الغيث أعم من ناحية اللغة، أن الغيث أعم من ناحية اللغة، قد يكون الغيث مطر وقد يكون غير مطر، لكن قد يكون ماء وقد يكون غير ماء من ناحية اللغة، وقد يكون أول مطر لا يكون إلا الماء. ها كل اخونا معاذ اخونا زياد يقول انه من ناحيه اللغه الغيث عام، قد يكون الغيث ماء وقد يكون غير ماء، لكن المطر لا يكون الا ماء. واخونا الثاني جاب تفريق اخر، قال اخونا معاذ يقول ان الغيث لا يكون الا رحمه والمطر لا يكون الا عذاب. انها مقرن ها انعم واكرمه ايوه تمام. مقرن يقول اذا نفس قول معاذ بس انك جبت دليل، يعني تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله مغفر، تدل على الغيث رحمه والمطر عذاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد حينما قال مطرنا، قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ايش رايك؟ يقول مطرنا برحمه الله، فالمطر هنا رحمه ولا لا؟ ها ها ايوه والمطر ما في نفع. طيب ها ماجد، هذا اخر كلام عند ماجد. ايه ايه طيب هذا قول، هذا قول عند هذا قول. طبعا الخلاف فيها كثير، والخلاف لا يترتب عليه يعني تحليل او تحريم، وانما هو من فضول يعني المسائل. فنقول اختلف اهل العلم في هذا، وحاصل اقوالهم، حاصل اقوالهم القول الاول ما اطلق المطر في القران الا على العذاب، هذا القول الاول. هذا قول معاذ، معاذ الله اكبر. طيب القول الأول ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب، هذا قول، هذا القول الأول أن المطر ما أطلق في القرآن إلا على العذاب. وأما الغيث فيأتي في سياق الرحمة، وأما الغيث فيأتي في سياق الرحمة. إذن هذا القول الأول. نحن نتكلم الآن في السياق القرآني، تمام، في السياق وسياق النصوص الشرعية، القرآن والسنة. وهذا قول الإمام سفيان بن عيينة، قول الإمام سفيان بن عيينة وبعض علماء اللغة، وبعض علماء اللغة رحمة الله على الجميع. طيب هذا القول الأول، قول سفيان بن عيينة وبعض علماء اللغة. فالظاهر أن غالب استعمال القرآن للمطر أنه في العذاب، أن غالب استعمال القرآن في المطر إنما يكون في العذاب، إلا أن العلماء استثنوا قوله تعالى، استثنوا من ذلك قول الله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، إن كان بكم أذى من مطر، إن كان بكم أذى من مطر، فهنا ليست في العذاب، هنا تأتي في سياق العذاب. أمطر علينا حجارة من السماء، أمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم، ولكن هنا ليست في السياق، هنا في سياق العذاب إن كان بكم أذى من مطر، هنا ليست في سياق العذاب، ولذلك استثنى العلماء منها، لكنها الغالب أن تأتي كما ذكر سفيان بن عيينة أنها لا تأتي إلا في العذاب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول وقال ابن عيينة، يعني الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا. يعني هذا رأي الإمام سفيان بن عيينة، قال ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، يعني يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب، تمام. قال الحافظ ابن حجر قال وتعقب، يعني تعقب يعني رد عليه، يعني وتعقب بقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، فدل هذا على أن المطر يأتي في سياق غير العذاب، غير سياق العذاب، لكن الغالب الأعم هو يأتي في سياق العذاب. إذن هذا القول الأول، قول من يقول أن المطر لا يأتي ويطلق في القرآن على العذاب، والغيث يطلق على الرحمة، تمام؟ قلنا هذا قول سفيان بن عيينة، وقلنا أنه يشكل على ذلك، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. طيب القول الثاني، القول الثاني قول من يقول أنه لا فرق بينهما، القول الثاني لا فرق بينهما، القول الثاني لا فرق بينهما، لا فرق بينهما من حيث، من حيث ماذا؟ من حيث الاستعمال، لا فرق بينهما من حيث الاستعمال في الخير أو في الشر، من حيث الاستعمال في الخير أو في الشر، لأن استخدام لفظ المطر في لغة العرب، لأن استخدام لفظ المطر في لغة العرب وأيضا في السنة النبوية جاء في سياق الرحمة، جاء في سياق الرحمة كما سيأتي معنا. أعيد القول الثاني، قول من يقول أنه لا فرق بين المطر والغيث في الاستعمال في الخير أو في الشر، وذلك لأن لفظة المطر تأتي في لغة العرب وأيضا في السنة النبوية في سياقات الرحمة، في سياقات الرحمة، كما تأتي أيضا في سياق العذاب، تأتي في سياق الرحمة وفي سياق العذاب، وهذا القول هو القول الصواب، هذا القول هو القول الصواب. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ذكرناه قبل قليل، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، هذه أتت في سياق التخفيف عنه، تمام. الدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المعروف حديث الأنواء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، مؤمن بي كافر بالكواكب. فقوله مطرنا برحمة الله وفضله دلت على أنها، أن المطر يأتي في سياق الرحمة، يأتي في سياق الرحمة. الدليل الثاني أو الدليل الثالث حديث أنس، هذا حديث زيد بن خالد عند الإمام البخاري، عند الإمام البخاري، وأظنكم ستدرسون في كتاب التوحيد إن شاء الله بعد أسابيع قليل. طيب الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأسه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث بربه تعالى، لأنه حديث عهد، لأنه حديث عهد بربه تعالى. فالشاهد من هذا قوله أصابنا المطر والنبي حسر عن رأسه، فهل هذا عذاب؟ هل هذا عذاب؟ إنما هو رحمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمس جسده الطاهر فقال لأنه حديث عهد بربه تعالى، فدل ذلك على أن المطر يأتي في سياق الرحمة كما أنه يأتي في النصوص الشرعية في سياق العذاب، وكذلك بلغة العرب، في لغة العرب. طيب هنا مسألة، لو قال قائل أننا نسمع في النشرات الأخبارية في أحوال الطقس بأن المطر سينزل غدا أو أن المطر ينزل بعد يومين أو ما أشبه ذلك، فيقع ما أخبروا به، فيقع ما أخبروا به، فهم يقولون نتوقع أن يحصل مطر بعد يومين أو يوم الاثنين ستكون الأجواء ممطرة على منطقة مكة المكرمة مثلا، فكيف لو قال لنا قائل كيف تقولون أنه لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله جل وعلا؟ كيف نجيب على ذلك؟ ها؟ نقول الجواب على ذلك حتى ما أطيل عليكم، الجواب على ذلك، ولا في أحد عنده جواب؟ في أحد عنده جواب؟ ها ماجد؟ يا سلام عليك، طيب نرجع لك والله، ها ماجد؟ أنه توقعات وليس يقين، إذن هذا الرد الأول. طيب ها؟ رد وأحيانا لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. طيب وإذا وقع في الحالات التي وقع فيها يكون ظن يعني مهم. طيب هذا جواب. ها في شيء ثاني هذا وضع أحسنت جبت إجابة جيدة والله. الموظف قالوا حتى لو على التنزل أنهم يعلمون متى ينزل وقت نزول الغيث لا يعلمون هل هذا الغيث ضار أو نافع، هذه متعلقات يسمونها متعلقات الغيث، متعلقات الغيث. فنقول الجواب على ذلك من وجوب، نقول الجواب على ذلك الآن يقولون الذين يعلنون عن أخبار القدس يقولون نتوقع أن يحدث أمطار هناك رعدية مصحوبة برعود وبروق في منطقة مكة اليوم الفلاني واليوم الفلاني، وأنتم تقولون لا يعلم متى أنزل الغيث الله. يقول الجواب على ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قوله تعالى وينزل الغيث، الغيث على قول هو المطر الذي يكون به النفع للعباد، الغيث هو المطر الذي يكون به النفع للعباد، يحصل به إنبات الزرع وإدرار الضرع وغيره، وهذا لا يعلمه إلا الله وحده، هذا لا يعلمه إلا الله وحده، واضح؟ فقد نعلم وقد يعلم هؤلاء المهتمين المتخصصين في الطقس يعلمون، قد يعلمون متى ينزل أن المطر ينزل غدا، ولكنهم لا يمكن أن يعلموا إذا كان غيثا أو لا، لا يعلمون إذا كان هذا المطر الذي سينزل ومطر نافع أم فيه هلاك للعباد والبلاد، واضح؟ واضح؟ إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخطأ في هذه الأخبار كثير، كما أشار لذلك أخونا ماجد المداطي، أن الخطأ في هذه الأخبار كثير، أن الخطأ في هذه الأخبار كثير، يتوقعون وكثيرا لا يحصل ما توقعوا، واضح؟ ولو وقع كما قالوا، ولو وقع كما قالوا، هم لا يتكلمون عن أمر غيبي، هؤلاء لا يتكلمون عن أمر غيبي وإنما يتكلمون عن أمر محسوس. كيف يتكلمون عن أمر محسوس؟ عن تكيف الهواء واجتماع السحب وسيران الرياح، هذا أمر محسوس ولا مو محسوس؟ وهذا ثبت بالتجربة، ويعرف أهل التجربة أن هذه علامات المطر، أن الرياح الفلانية التي تأتي من المكان الفلاني وتكون السحب متفرقة ثم تسوق هذه السحب إلى المكان الفلاني ويتوقعون أن يحدث الأمطار، واضح؟ إذن هذا الوجه الثاني. نقول أن الوجه الثاني، نقول أن كثيرا من توقعاتهم تخطئ ولا تقع، ولو وقعت فهو حديثهم ليس عن أمر غيبي وإنما هو عن أمر محسوس، وهو تكيف الجو وتهيئه لنزول المطر، وذلك عن طريق تجمع السحب وعن طريق تحرك الرياح وما أشبه ذلك. وهذا يعرف لماذا؟ يعرف بالآلات الحديثة الدقيقة، فهم يعرفون ذلك، فهم يعرفون أمر محسوس ومرئي ليس أمرا غيبيا، يعني أمر الغيبي لا يعرفه إلا الله جل وعلا، واضح؟ طيب الوجه الثالث والأخير أن الذين يتكلمون عن الطقس وعن نزول الأمطار لا يعلمون متى ينزل المطر، بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو بعد ذلك، بل علمهم محصور في ماذا؟ يتكلمون في 24 الساعة القادمة أو 36 الساعة القادمة وما أشبه ذلك، ولكن الله جل وعلا يعلم متى ينزل المطر بعد مئة السنة سبحانه وتعالى. فحق لنا أن نقول ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله جل وعلا، واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب إذن هذه الأوجه الثلاثة واضحة؟ طيب واضحة بالضبط؟ طيب المسألة الثالثة، لا يعلم ما في الأرحام من جميع، وهذه دقيقة، هذا القيد مهم، هذا القيد مهم، لا يعلم ما في الأرحام من جميع متعلقات الحمل إلا الله، من جميع متعلقات الحمل إلا الله، سنبين ذلك. نقول لا يعلم ما في الأرحام من جميع متعلقات الحمل إلا الله سبحانه وتعالى، دليل على ذلك قوله في الآية ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عمر الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل قال ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام, ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام, لأنه قال في أول الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله, وذكر منها ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. طيب هنا مسألة, لو قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى, فكيف نجيب على ذلك؟ هل هذا يتعارض معناه أم لا؟ كيف هنسمع من الشباب؟ لو أتى أحد فقال لنا أنتم تقولون لا يعلم ما في الأرحام إلا الله, واليوم في الطب الحديث يعلمون ما في رحم المرأة, هل هو ذكر أم أنثى؟ فهل هذا يتعارض مع لايها عبد الرحمن عيات؟ عبد الرحمن عيات قرأتها قبل كذا ولا؟ إيه عبد الرحمن ذكي, أنا دائما أقول عبد الرحمن عياد ما شاء الله من الأذكياء. عبد الرحمن ما شاء الله يقول إنه نفس مسألة المطر, يقول نفسها, يقول هم إذا عرفوا إنه ذكر أو أنثى يقول ما يعرفون هل هو صالح ولا مو صالح, هذا وجه من الأوجه. ها تمام أحسنت. يقول زياد أخونا زياد يقول وأحيانا لا يعلمون عندك, أحيانا يقولون ذكر ويطلع أنثى, يعني واضح هذا يحصل انه ما يحدث يقين. ها كذلك ما يعلمون الا بعد القرون. يا سلام عليك, قراتها قبل كذا؟ ها قرات. ها تمام. ها في تمام انهم ما يعلمون الا عن طريق الاجهزه بالخبره. ها طيب نقول نجاوب على ذلك ان هذا لا ينافي علمهم بأنه ذكر أو أنثى, لا ينافي الآية, لأن قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام يشمل جميع متعلقات الرحم. أعيد نقول علمهم لأنه ذكر أو أنثى في الطب الحديث لا ينافي قول الله تبارك وتعالى ويعلم ما في الأرحام, لأن قول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام يشمل جميع متعلقات الرحم, يعني من الأشياء التي تتعلق بالرحم, هذا معناه متعلقات الرحم يعني الأشياء التي تتعلق بالرحم, من الأشياء التي تتعلق بالجنين في الرحم أنه ذكر أو أنثى, أليس كذلك؟ طيب نقول أن ويعلم ما في الأرحام يشمل جميع متعلقات الرحم, عفوا متعلقات الحمل, متعلقات الحمل. أعيد نقول لا ينافي أن هذا ما اكتشفوه في الطب الحديث لا ينافي الآية, لأن قول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام يشمل جميع متعلقات الحمل وليس خاصا بكونه ذكر أو أنثى. فالأطباء لا يعلمون, أولا لا يعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يتخلق كما قال أخونا رايد رجعت. أولا الأطباء إذا علموا أنه ذكر أو أنثى فهم لا يعلمون ذلك حينما يكون نطفة, وإنما يعلمون ذلك بعد أن يتخلق, بعد مرور 4 أشهر عليه تقريبا, واضح؟ أو 5 أشهر, واضح؟ أما في كون حاله نطفة فلا يعلمون. طيب يمكن في الطب في المستقبل يكتشفون ولا ما يكتشفون؟ يعني هذا الكلام لو قلت من قبل مثلا 300 سنة, يعني لو جيت عند لو أتيت عند أحد أئمة السلف وقلت أن هناك من يعلم هذا ربما ينفي ذلك, أليس كذلك؟ ونحن اليوم نقول ما يعلمون حينما يكون نطفة, لكن قد يكتشفون شيء في الطب الحديث ويعلمون حينما يكون نطفة أنه ذكر أو أنثى, صح؟ أليس كذلك؟ مو ممكن؟ قد يكون, قد يكون, لكن الآن علمهم به أنه ذكر أو أنثى لا يعلمون إلا بعد أن تتشكل خلقة هذا الجنين بعد 4 أشهر, لكن الله جل وعلا يعلم قبل أن يكون نطفة أنه ذكر أو أنثى, واضح؟ طيب إذن هذا الأمر الأول الذي لا يعلمه الأطباء, لا يعلمون إلا بعد أن يتشكل. الأمر الثاني ايوه حديث عبد الله بن مسعود ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما علقه ثم يكون مثل ذلك مضغه ثم يكون مثل ذلك علقه الى اخر الحديث, وقد يكون لا احتلج بعدين احد يسمع ولا يشوف هذا لكن قد يحصل، وإذا حصل تبقى متعلقات أخرى لا يعرفونها، لا يدل على أنهم يعرفون ما في الرحم من كل متعلقات الحمل. له أمور تتعلق به كثيرا، من متعلقاته أنه ذكر أو أنثى، فهذا اكتشفه في الطب الحديث، ولكنهم لم لا يعرفون ذلك إلا بعد أن يتشكل بعد 4 أشهر تقريبا أو 5 أشهر، وأحيانا يخبرون ويقع مثل ما قال. الأمر الثاني الذي لا يعلمونه أنهم لا يعلمون، وهو من متعلقات الحمل أيضا، لا يعلمون هل سيبقى هذا طويلا أم أنه سيموت بعد أيام أو يموت بعد سنوات. واضح؟ هذا لا يعلمون، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهو من الأشياء المتعلقة بالرحم، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، فالله يعلم أنه ذكر أو أنثى، ويعلم هل يعيش طويلا أو سيموت هذا الجنين في بطن أمها أو بعد أن يولد أو بعد ذلك بأيام أو سنوات. الأمر الثالث الذي لا يعلمونه أنهم لا يعلمون أن هذا الجنين سيعمل صالحا أو يعمل سيئا، لا يعلمون. إذا علموا بعد 4 أشهر أنه ذكر أو أنثى، هل يعلمون أنه صالح أو سيعمل صالحا أو يعمل سيئا؟ لا يعلمون. هذا لا يعلم أن هذا الجنين سيكون صالحا أو يكون فاجرا إلا الله جل وعلا. أمر الرابع أنهم لا يعلمون، إذا علموا أنه ذكر أو أنثى بعد أن يتشكل لا يعلمون إذا كان شقيا أم سعيدا، لا يعلمون إذا كان شقيا أم سعيدا، ولكن الله جل وعلا يعلم أن هذا الجنين سيكون شقيا أم سعيدا. الأمر الخامس الأخير ها؟ أي نعم حسنت تطوروا إلى ما لا نهاية. الأمر الخامس والأخير أنهم لا يعلمون أن هذا، وهذا في إشارة لحديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع في بطن أمه. الأمر الخامس أنهم لا يعلمون أغني أم فقير، أغني أم فقير، والله جل وعلا يعلم أن هذا الجنين سيصبح غنيا أو فقيرا. طيب، إذن هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا. ها؟ أيوه، لا يعلم ماذا سيحصل له غدا، هذا المعنى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. واضح؟ هذا الدليل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالإنسان لو نوى أنه سيفعل أمر غدا، هل يعلم أنه سيحصل له هذا الأمر الذي نوى؟ ها؟ ها؟ ما لا يدري. لو نوى الإنسان أن يسافر غدا، هل يتقن أنه سيسافر؟ ما يدري، ربما يموت قبل أن يسافر، ربما يحدث له أمر ولا يستطيع أن يسافر. فلا يعلم ماذا يكسب العبد غدا إلا الله جل وعلا. واضح؟ طيب، المسألة الخامسة، لا يعلم الإنسان مكان ولا زمان ولا الفترة العمرية التي يموت فيها، لا يعلم الإنسان مكان ولا زمان ولا الفترة العمرية التي يموت فيها. لأن الله جل وعلا قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وحديث ابن عمر رضي الله عنه فاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. طيب، المسألة السادسة في بيان أنواع الغيب، في بيان أنواع الغيب، في بيان أنواع الغيب. فالغيب نوعان، الغيب نوعان. النوع الأول من الغيب، الغيب المطلق، الغيب المطلق، الغيب المطلق. ومعنى الغيب المطلق هي الأمور التي غيبها الله جل وعلا عن جميع خلقه، هي الأمور التي غيبها الله جل وعلا عن جميع خلقه، فلا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل استأثر الله جل وعلا بها في علم الغيب عندهم، فهذا هو الغيب المطلق، هو الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا هو المراد بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهو المراد أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم ذكر الخمسة الأمور التي ذكرناها قبل قليل. طيب النوع الثاني، النوع الثاني الغيب النسبي، الغيب النسبي، وهي الأمور التي غيبها الله جل وعلا أو غيب علمها عن بعض خلقه وعلمها بعضهم. أعيد، الغيب النسبي هي الأمور التي غيبها الله جل وعلا عن بعض خلقه وأطلع بعض خلقه عليه. فهي بالنسبة للتي لا يعلمها غيب، وبالنسبة للذي علمه الله جل وعلا ليست غيبا، هذا هو الغيب النسبي. فعلى سبيل المثال لو أنك أخفيت شيئا في بيتك فهو بالنسبة لك، بالنسبة لي أنا غيب، أما بالنسبة لك ليس غيبا، بالنسبة لك ليس غيبا وإنما هو غيب لي أنا ولغيري، واضح؟ ومثال ذلك أيضا أن ما يحدث في مكان آخر غير المكان الذي نحن فيه في هذا المسجد هو غيب بالنسبة لنا. هل نعلم الآن ماذا يحدث في شارع العزيزية أو في شارع 64؟ ما ندري، فهو غيب بالنسبة لنا ولكنه ليس غيبا لمن كان في هذا في هذا في ذلك المكان. طيب، وهذا الغيب النسبي يمكن للإنسان أن يعرفه إما بالطرق المشروعة أو بالطرق الغير مشروعة. وهنا مسألة، مسألة طرق معرفة الغيب النسبي، طرق معرفة الغيب النسبي. طيب، فنقول يمكن معرفة الغيب النسبي بأحد طريقين. أولا الطرق المشروعة، الطرق المشروعة، الطرق المشروعة يعني الطرق الغير محرمة يعني. ويمكن حصر هذه الطرق فيما يلي: أولا الطريقة الأولى من الطرق المشروعة ما يعرفه الأنبياء عليهم السلام عن طريق الوحي، هذه طريقة مشروعة لمعرفة الغيب، طريقة مشروعة لمعرفة الغيب النسبي. يعني هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الأنبياء ولا يعلمه الملائكة ولا أحد يعلمه، أما الغيب النسبي له طرق لمعرفته. فهناك طرق مشروعة وطرق غير مشروعة. فأولا الطرق المشروعة، من الطرق المشروعة الطريقة الأولى ما يعرفه الأنبياء عليهم السلام عن طريق الوحي. إذا الطريقة المشروعة الأولى هي الوحي، الطريقة المشروعة الأولى هي الوحي. يقول الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هذه الطريقة الأولى من الطرق المشروعة في معرفة الغيب النسبي، ألا وهي طريقة الوحي، الوحي. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية ما يعرفه أهل الصلاح عن طريق التحديث والإلهام الصحيح. أعيد، الطريقة الثانية ما يعرفه أهل الصلاح عن طريق التحديث والإلهام الصحيح. من يأتينا بدليل على ذلك؟ عن طريق الكشف الصحيح والإلهام. لأن الكشف، هل الكشف الذي يدعيه بعض الصوفية كله باطل؟ في منهما باطل ومنه صحيح، أليس كذلك؟ ها؟ ما؟ ولكنها فراسة المؤمنة حادثة. أيوة يا سلام عليك. الأثر الذي ورد عن عمر يا ساري الجبل. وهذا الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمة الله على الجميع. وفي هذا الحديث عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. فبينما عمر رضي الله تعالى عنه يخطب يعني على المنبر والسارية هذا ليس عندهم، قد ذهب إلى الأرض التي بعثه الله عمر في هذه السرية وفي هذه الغزوة. فبينما عمر يقول ابن عمر فبينما عمر رضي الله عنه يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فقدم رسول من الجيش من هذا من جيش سارية، فقدم رسول من الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا في بداية المعركة، فإذا صائح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. فقلنا لعمر كنت تصيح بذلك. الشاهد من هذا أن الله جل وعلا كشف لعمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو التحديث والإلهام الصحيح، وقد يحدث لغير عمر يعني من الصالحين. وأنا أذكر أحد الإخوة البارين بوالديه برا لم تشهد عيني مثله أبدا، ويذكر لي وهو رجل طاعن في السن، ويذكر لي أنه كان خارج هذه البلاد في أحد سفراته، ولم يكن في تلك الفترة ظهرت تلك الأجهزة النقالة التي هي أجهزة الجوال. قال فبينما أنا جالس يقول في المكان الذي أسكن فيه، قال فإذا بي أسمع أحد يكلمني أن والدك، يقول أن والدك مريض، يقول فاتجهت مباشرة إلى تلفونات العملة هذه، قال فاتصلت ولم يكن عند يقول والدي ووالدتي تلفون، وإنما كان عند بعض جيراننا، قال فاتصلت فإذا بوالدي مريض. فهذا الكشف منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل. فبعض المتصوفة يدعون بعض الكشف الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية، وهذا لا شك أنه باطل، فإن مصدر الأحكام الشرعية إنما يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يؤخذ من المنامات ولا يؤخذ من الكشف وما أشبه ذلك، واضح؟ والبعض يدعي أنه أتاه الله جل وعلا وكلمه، أو أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمه، أو أتاه السيد البدوي وكلمه، وهذه كلها لا تصح، ولو صحت فلا يؤخذ منها الأحكام، من التحديث. إذن من طرق الوحي طرق الكشف والإلهام والتحديث الصحيح كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه. الطريقة الثالثة من طرق الوحي ما يعرفه أهل الطب، عن طريق الأشعات والأجهزة الحديثة. فبهذه الأجهزة يستطيعون أن يعرفون ما في داخل جسم الإنسان، فيعرفون أحيانا الجنين هو ولد ذكر أو أنثى، ويعرفون أن هنا في ورم وهنا في شرايين متوقفة، وهذا الشريان لا ينفذ الدم إلى الدماغ وما أشبه ذلك. فهذا من الطرق المشروعة، طيب، إذن هذه أبرز الطرق المشروعة في معرفة الغيب النسبي، ثلاثة طرق. النوع الثاني أو الطرق الثانية اللي هي الطرق الغير مشروعة في معرفة الغيب النسبي، وهذه يمكن حصرها في طريقتين، الطريقة الأولى معرفة المغيبات بالتجسس والتصنت المحرم، معرفة الغيب النسبي بالتجسس والتنصت المحرم كما يفعله الشياطين حينما يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يسترقون السمع، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الطريقة الثانية معرفة الأشياء المفقودة، عن طريق الاستعانة بالجن، طيب، إذن هذه المسألة فيما يتعلق بطرق معرفة الغيب النسبي. هناك طرق مشروعة وطرق غير مشروعة. طرق مشروعة طرق غير مشروعة. المسألة السابعة حكم من ادعى علم الغيب المطلق. حكم من ادعى علم الغيب المطلق. علم الغيب المطلق قلنا هو الذي هي الأمور التي لا يعلمها إلا الله. فمن ادعى ذلك فهو كافر. لماذا؟ وجه تكفيره أنه تكذيب لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا مطلق مطلق صح. وأتى أيضا الغيب المطلق الأمور التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما بالأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا هو الغيب المطلق. فلو أتى أحد وادعى هذه الأمور الخمسة فهو بطرق غير شرعية فهو كافر. فهو كافر. طيب ها طاغوت. أحسنت ما شاء الله جزاك الله خير. فهو من ادعى علم الغيب كما قال والله فهو من الطواغيت. من ادعى علم الغيب فهو من الطواغيت لأن الطواغيت كثير ومنهم من ادعى علم الغيب. من ادعى علم الغيب. طيب المسألة الثامنة الإنسان لا يعلم مكان موته ولا زمان موته. هذا ذكرناه قبل قليل ليس كذلك؟ لأنه قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب المسألة التاسعة حكم من ادعى علم الغيب النسبي. حكم من ادعى علم الغيب النسبي. الآن متفقون الذي يدعي علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله هذا كافر. واضح؟ لأنه مكذب للقرآن. طيب الذي يدعي علم الغيب النسبي نقول حكم من ادعى علم الغيب النسبي يختلف باختلاف أداة العلم التي توصل بها إلى هذه المعرفة. يعني حسب الطريقة. إن كانت طريقة مشروعة ها؟ لا أرتبها لكم. طيب نقول حكم من ادعى علم الغيب النسبي يختلف باختلاف أداة العلم التي توصل بها إلى هذه المعرفة. يختلف باختلاف أداة العلم التي توصل بها إلى هذه المعرفة. فأولا ما كان منها مشروعا أو مباح. ما كان منها مشروعا أو مباح. إذا كانت الأداة أو الطريقة مشروعة أو مباح فمعرفته صحيحة ليست محرمة. معرفته صحيحة كمعرفة ماذا؟ كمعرفة أخبار الأمم السابقة. فلو جاء إنسان قال أنا أعرف أخبار الأمم السابقة عن طريق نصوص الكتاب والسنة وما أشبه ذلك هذا معرفته صحيح. وأيضا كمعرفة حال الجنين في بطن أمه بعد أن يتخلق بهذه الأجهزة الحديثة فهذه معرفة صحيحة. وكذلك معرفة الأمراض والأورام التي داخل جسم الإنسان عن طريق الأجهزة الطب الحديثة هذه معرفة صحيحة. وهو غيب نسبي يغيب عني أنا لست من أهل الاختصاص. أنا لست طبيبا فلا أعرف هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى بعد أن يتشكل ولا أعرف أن هذا الرجل فيه ورم أو ليس فيه ورم أو أن عنده انسداد في أحد الشرايين. أنا يعتبر لي غيب ولكنه لأهل الاختصاص ليس غيب. واضح؟ طيب وأيضا معرفة حال الطقس حينما يعرف تشكل السحب وأن هناك رياح ستأتي وما أشبه ذلك بالأجهزة الحديثة فهو عندما يعرف ذلك من أهل الاختصاص ليس غيبا وعندي أنا غيبا. عندي أنا يعتبر غيبا وهو غيب نسبي. نسبي يعرفه البعض والبعض لا يعرفه. طيب إذا عرف قلنا بالطريق بالطرق المشروعة فهو معرفة صحيحة. طيب ثانيا ما كان منها محرما فمعرفته محرمة. ما كان منها محرما كانت الطريقة والأداة محرمة فمعرفته محرمة. كمن يتعرف كما ذكرنا على الأشياء المفقودة عن طريق الجن الذي يعرف الأشياء المفقودة عن طريق الاستعانة بالجن ونحو ذلك. طيب المسألة العاشرة والأخيرة إثبات اسم الخبير لله جل وعلا. إثبات اسم الخبير لله جل وعلا لأنه قال في نهاية الآية إن الله عليم خبير. واسم العليم صفة العلم تكلمنا عنها كثيرا ولكن الخبير من أسماء الله جل وعلا ومن صفاته الخبير أيضا ومن صفاته الخبير. وهذه صفة ذاتية لله جل وعلا. صفة ذاتية لله جل وعلا ملازمة له لا تفك عنه بوجه من الوجوه. قد دل على ذلك الكتاب والسنة. فأول الأدلة من القرآن قوله في سورة التحريم قول الله تعالى قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني العليم الخبير. وقوله عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، وغير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما خرجت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما خرج إلى البقيع، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ثم قام من فراشه وخرج إلى البقيع يتفقد أصحابه صلواته، يقف على قبور أصحابه رضي الله تعالى عنه، فتبعته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائش حشية الرابية؟ قالت: قلت لا شيء يا رسول الله. فقال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير، لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. الخبير من أسماء الله ومن صفات الخبير. طيب، ما هو معنى الخبير؟ ما هو معنى الخبير؟ يقول الخطابي رحمه الله تعالى: هو العالم بكنه الشيء، هو العالم بكنه الشيء، وكنه الشيء يعني حقيقته، هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. ويقول أبو الهلال العسكري في الفروق اللغوية، يقول: الفرق بين العلم والخبر أن الخبر، يعني ما الفرق بين صفة العلم وصفة الخبير؟ قال: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها، على حقائقها. قال: ففيه معنى زائد على العلم، ففيه معنى زائد على العلم. إذن الخبير فيه معنى زائد على العلم. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم الشرعي وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه لعباد الله، كما أسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم ولإخواننا المسلمين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.